قد كان لكم آية حب الشهوات زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس قد كان لهم آية في أتين التقطا قد كان لهم قد كان لكم آية قد كان لكم آية in زين للناس حب الشهوات من النساء زين للناس حب الشهوات من النساء والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والغناء أنبئكم بخير من

الصالحين والصالحين والصالحين والمنفقين والمستغفرين العزيز الحكيم إن الدين عند صدق الله العظيم. صدق سيأتوه في القرآن ويتجلى في الخلق والأكوان. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. زاد لا يمضي ومدد لا ينقطع وجواب لا يخلق من كسم الرب. ذلك والقرآن تلا على محل العرب قال لتعال قال لتعال عربان على محل فأضرب قال الشيخ أنور الشحاش محمد أنور أهل قارئ والمتين بما دين مدير. نقول تعالى مثلا حضرته من هذا الشركة العلمان الصوتية ببراء إذا أردت محمد سلام تليفون 36-036 براء شركة العلمان أبوات الأربعين إذا أردت بك الأمسلين وأولاده بكبروا نقلنا لكم مخاز مخراشة الزاجية الكبرى والخدمة المنتجة تحت ذات أولاد الأكل نمو يبراء مرحبا